يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس 18 من دروس النحو في أكاديمية زاد في الفصل 3. درسنا سيكون استكمالا لدرس سابق عن الحال. في هذا الدرس سنتحدث عن أنواع الحال. الحال قد تأتي مفردة، وقد تأتي جملة، وقد تأتي شبه جملة. فأما الحال إذا جاءت مفردة فأمثلتها كثيرة، وما ذكرناه من أمثلة في الدرس السابق كلها في الحال المفردة. حينما أقول جلس الطالب في الحلقة منتبها، فمنتبها هنا حال وهي مفردة، والمقصود بمفردة يعني ليست جملة ولا شبه جملة. ولذلك إذا قلنا ما نوع الحال في قول الله عز وجل وألقي السحرة ساجدين، ما نوع الحال هنا؟ نقول إن الحال هنا مفردة. كيف ساجدين مفردة؟ لأن المقصود بمفردة أنها ليست جملة ولا شبه جملة، وليس المقصود أنها مفردة ليست مثنى ولا جمع، ليست مثنى ولا جمع. فإذا المقصود بالحال المفردة يعني التي ليست مركبة، ليست جملة ولا شبه جملة ولا شبه جملة. فكل ما مر من الأمثلة والآيات الحال فيها مفردة، الحال فيها مفردة. طيب، ما مثال الحال الجملة؟ حينما أقول مثلا جاء زيد وهو يضحك، جاء زيد وهو يضحك، فأنا هنا أبين حالة زيد حينما جاء. ما حاله؟ ما هيئته؟ أبين هيئته. ما هيئته؟ هيئته أنه يضحك. لكن هل الحال هنا مفردة أم جملة؟ أسألكم، مفردة أم جملة؟ واضح أنها جملة وليست مفردة. جاء زيد وهو يضحك، وهو يضحك. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، أألد وأنا عجوز، يعني كأنها تقول هل يمكن أن تلد وهي عجوز في حال كونها عجوزة؟ فإذا أين الحال في هذه الجملة؟ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز. الجواب جملة وأنا عجوز، وأنا عجوز هذه هي الجملة الحالية. الحال جملة، الحال هنا جاء جملة، جاء جملة، ليس ليس ليست الحال هنا مفردة، وإنما جاءت جملة. بيان الهيئة التي هي الحال جاءت في صورة جملة، في صورة جملة. فلو قلنا قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، ما إعراب وأنا عجوز؟ نقول الواو واو الحال، واو الحال. وأنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، وعجوز خبر مرفوع، وجملة وأنا عجوز، هذه الجملة التي هي مكونة من مبتدأ وخبر، هذه الجملة وأنا عجوز، هذه جملة في محل نصب حال، محلها النصب على الحالية، في محل نصب حال. إذن هنا جاءت الحال جملة ولم تأتي مفردة. طيب لو سألت أين صاحب الحال، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز، أألد وأنا عجوز، الجواب أألد وأنا عجوز. صاحب الحال هو الفاعل للفعل ألد، ألد هنا فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، هو صاحب الحال، هو صاحب الحال. وجملة وأنا عجوز هذه جملة تسمى جملة حالية. إذا كنتم تذكرون من قبل تحدثنا عن الخبر، فقلنا إن الخبر قد يأتي مفردا وقد يأتي جملة، هنا الحال أيضا قد تأتي مفردة وقد تأتي جملة. قال له صاحبه وهو يحاوره، قال له صاحبه وهو يحاوره، هنا في هذه الآية حال، أين هي؟ قال له صاحبه وهو يحاوره. إذن وهو يحاور، هذه جملة حالية، جملة حالية تبين هيئة صاحبها، تبين هيئة صاحبها. قال له صاحبه وهو يحاوره. طيب ما إعراب هذه الجملة الحالية بالتفصيل؟ نقول هو ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، ويحاوره جملة فعلية فيها فعل وفاعل ومفعول به، والجملة وهو يحاوره في محل نصب حال، في محل نصب حال. إذن هنا الجملة جاءت حالية. قال الله عز وجل وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، في هذه الآية حال، أين هي؟ حال تبين هيئة صاحبها، أين هي؟ حددوها لي. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، الجواب أن الذي يبين الهيئة هنا هو قوله، قولنا يبكون، قوله يبكون، يبكون بمعنى أن هذه الآية فيها بيان أن هيئة مجيء إخوة يوسف إلى أبيهم وقت العشاء هيئتهم كيف؟ ما هيئتهم؟ هيئتهم يبكون، لم يأتوا وهم يضحكون أو ساكتين، وإنما جاءوا يبكون. فيبكون هنا حال لأنها بيّنت هيئة صاحبها. طيب أين صاحب الحال؟ وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أين صاحب الحال؟ صاحب الحال الضمير واو الجماعة في جاءوا، جاءوا هنا هو صاحب الحال، الضمير الواو الذي يعود على إخوة يوسف. طيب وأين الحال؟ الحال يبكون. ما نوع الحال؟ يبكون كلمة واحدة، ها يبكون. الحال مفردة؟ لا ليست مفردة، الحال هنا جملة، لأن يبكون هي عبارة عن فعل وفاعل، عبارة عن فعل وفاعل، فيبكي فعل مضارع والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وجملة يبكون هي حال، جملة حالية في محل نصب على الحال. إذن قد يأتي الحال قد مفردا وقد يأتي جملة، وقد يأتي جملة. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل بإذن الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا. بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل الحديث أيها الإخوة عن أنواع الحال. ذكرنا أن الحال تكون مفردة وتكون جملة. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قال له صاحبه وهو يحاوره: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز. وقد تأتي الحال شبه جملة، بمعنى أن يكون الحال جارا ومجرورا أو ظرفا أو ظرفا. حينما أقول رأيت الهلال بين السحاب، رأيت الهلال بين السحاب، أين الحال؟ الحال هنا بين السحاب، يعني رأيت الهلال حال كونه بين السحاب، حال كونه بين السحاب، فهنا شبه جملة. ولذلك لو سألت هنا وقلت ما نوع الحال؟ الحال بين وهو ظرف، بين وهو ظرف، رأيت الهلال بين السحاب. طيب لو سألت سؤالا وقلت أين صاحب الحال؟ الآن عندي فاعل ومفعول به، رأيت، التاء هنا هي الفاعل المتكلم، رأيت الهلال، الهلال هو المفعول به. طيب بين السحاب هذه هي شبه الجملة، الظرف هو الحال أو متعلق بالحال. ما أين صاحب الحال؟ ما رأيكم لو قال إن صاحب الحال هو تاء المتكلم؟ هل يصح هذا؟ نقول يصح في حال واحدة، إذا كان يقصد أنه رأى الهلال وهو في الجو بين السحاب. قد يكون في الطائرة، قد يكون في الطائرة ويكون بين السحاب، المتكلم يكون بين السحاب ويكون رأى الهلال، فيكون هذا الحال مبينة لهيئة المتكلم حال كونه، لكن هذا بعيد، يحتاج إلى قرينة. المتبادر إلى الذهن أن صاحب الحال هو الهلال، صاحب الحال هو الهلال، لأنه هو الذي كثيرا ما يكون بين السحاب، فيكون صاحب الحال هو الهلال. قال الله عز وجل: فخرج على قومه في زينته. فخرج على قومه في زينته، الحديث هنا عن قارون. خرج على قومه في زينته، في زينته هنا هي الحال. طيب ما نوع الحال؟ الحال شبه جملة، وهي الجار والمجرور. شبه الجملة وشبه الجملة هو الجار والمجرور. في زينته، في زينته. فإذا كأننا قلنا فخرج على قومه متزينا، لكن قال في زينته. هنا الحال جار ومجرور، كائنا في زينته، حال كونه في زينته. فقد يأتي الحال إذن جارا ومجرورا، شبه جملة، شبه جملة. خلاصة الكلام أيها الإخوة أن الحال قد تكون مفردة، وقد تكون جملة، وقد تكون شبه جملة، وقد تكون شبه جملة. والمقصود بشبه الجملة الجار والمجرور والظرف، الجار والمجرور والظرف. الجار والمجرور مثل قول الله عز وجل: فخرج على قومه في زينته. والظرف: رأيت الهلال بين السحاب، حال كونه بين السحاب. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي: هل يتعدد الحال؟ الحال هل تتعدد؟ بمعنى أنني آتي إلى صاحب الحال فأبين هيئته بأكثر من حال، ليست بحال واحدة وإنما بأكثر من حال، تتعدد الحال. هل يصح هذا؟ الجواب نعم يصح، الجواب نعم يصح هذا، أن يكون صاحب الحال، أن يكون صاحب الحال، أن يكون صاحب الحال واحدا وحاله متعددة، وحاله متعددة. مثل أن نقول مثلا: جلس الطالب في الحلقة منتبها مصغيا، منتبها مصغيا، منتبها حال ومصغيا حال، فتعدد الحال. وكذلك لو قلنا مثلا: أقدم المحارب جريئا شجاعا مقداما، أيضا تعددت الحال، فالحال قد تتعدد. ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية مرضية. فراضية هنا حال، وهي الحال الأولى، ومرضية حال، وهي الحال الثانية. فإذا تعددت الحال، تعددت الحال. ومنه قول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم، مهطعين مقنعي رؤوسهم. فإذا مهطعين حال، ومقنعي رؤوسهم حال ثانية، حال ثانية. فإذا هنا تعددت الحال، تعددت الحال. وهكذا يصح إذا احتاج المتكلم إلى أن يعدد الحال، يصح أن يعدد الحال ويذكر أكثر من حال لصاحب الحال. المسألة الثانية التي بعدها: قد يأتي الحال مجموعا، يعني يرد تعدد الحال مجموعا، بمعنى صاحب الحال يكون أكثر من واحد، يتعدد صاحب الحال. هنا هذا العكس، حال واحدة ولكن صاحب الحال متعدد. قال الله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. فدائبين حال، وهي كلمة واحدة، حال دائبين، حال منصوب، حال منصوبة وعلامة نصبها الياء لأنه مثنى. طيب صاحب الحال، صاحب الحال الشمس والقمر، الشمس والقمر. لأنه لا يصح أن أقول إن صاحب الحال الشمس، لأن دائبين مثنى، ولا يصح أن أقول صاحب الحال القمر، لأن العلة واحدة، صاحب لأن الحال هنا مثنى. فإذا أقول إن صاحب الحال هو الشمس والقمر، فهنا تعدد صاحب الحال، تعدد صاحب الحال. وكذلك أيضا قول الله عز وجل يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. أين الحال؟ أين الحال؟ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أين الحال؟ الحال مسخرات، يعني الشمس والقمر والنجوم حال كونها مسخرات بأمر الله سبحانه وتعالى. فمسخرات هو الحال، حال منصوبة، ما علامة النصب فيها؟ علامة النصب فيها الكسرة. لماذا؟ لأنها مما جمع بألف وتاء مزيدتين، لأن جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة كما هو معلوم. طيب أين صاحب الحال؟ صاحب الحال الشمس والقمر والنجوم، الشمس والقمر والنجوم. فصاحب الحال هنا متعدد، مع أن الحال لفظة واحدة. فإذا يصح أن يأتي صاحب الحال متعددا، كما يصح أن تتعدد الحال نفسها، كما ذكرنا في جلس الطالب مصغيا منتبها تعدد الحال. فإذا قد يتعدد الحال وقد يتعدد صاحب الحال. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل بإذن الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف. ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بعد أن تحدثنا عن أحوال الحال وتعدد الحال وتعدد صاحب الحال، نقف مع بعض الأمثلة ونعربها إعرابا مفصلا. حينما أقول رجع المجاهدون منتصرين، فرجع هنا فعل ماض، والمجاهدون ف فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، ومنتصرين حال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب، حينما أقول خرجت والشمس مشرقة، خرجت والشمس مشرقة، هل في هذه الجملة حال؟ سؤال، هل في هذه الجملة حال؟ الجواب نعم. أين الحال؟ لا نجد شيئا منصوبا هنا أمامنا، خرجت والشمس مشرقة. الجواب أن الحال هنا جملة، جملة وليست مفردا. أين هي الجملة؟ والشمس مشرقة، والشمس مشرقة. طيب، لو أردنا أن نعرب ماذا نقول؟ نقول خرجت فعل وفاعل، فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. والشمس الواو تسمى واو الحال، أو هذه الواو هي واو الحال. طيب، الشمس، الشمس مبتدأ، ومشرقة خبر، والجملة من المبتدأ والخبر الشمس مشرقة هي في موضع نصب على الحالية، يعني موضع نصب حال، فموضع هذه الجملة موقعها النصب لأنها في موقع الحال، في موقع الحال. وهذا يدل على أن الحال قد تأتي جملة، قد تأتي جملة. أين صاحب الحال؟ أين صاحب الحال؟ صاحب الحال هو الضمير التاء في قولنا خرجت، خرجت، فالتاء هي الضمير، هي صاحب الحال. حينما نقول مثلا جاء زيد وهو يضحك، جاء زيد وهو يضحك، جاء فعل ماض، زيد فاعل، والجملة وهو يضحك، هذه الجملة هي في موضع الحال، في موضع الحال. فالواو هذه واو الحال، وهو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا، ويضحك فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر، والجملة الفعلية خبر للمبتدا، وجملة المبتدا مع خبره وهو يضحك في موضع نصب على الحالية، في موضع نصب على الحالية. طيب، قال الله عز وجل وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جاءوا أباهم عشاء يبكون. أين الحال؟ الحال جملة يبكون. وأين صاحب الحال؟ صاحب الحال هو الضمير الواو، جاءوا، جاءوا، الضمير هو صاحب الحال العائد على إخوة يوسف. و نوع الحال هنا جملة، نوع الحال جملة وليس مفردا، وليس مفردا. قال الله عز وجل فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته. هنا الحال في زينته، ونوع الحال هنا شبه جملة. طيب، قال الله عز وجل فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان أسفا، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. السؤال أين الحال؟ الحال غضبان، والحال الثانية أسفا، فإذا هنا تعدد الحال، غضبان حال وأسفا حال ثانية. طيب، لو أردنا أن نعرب هذه الآية، رجع فعل ماضي، فعل ماض مبني على الفتح، وموسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، على آخره، منع من ظهورها التعذر لأن آخرها ألف، والألف لا تقبل الحركة، رجع موسى إلى قومه، إلى حرف جر، وقوم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، والهاء في قومه ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. رجع موسى إلى قومه غضبان، غضبان حال منصوبة وعلامة نصبها ماذا؟ الفتحة الظاهرة. لكن سؤال هنا للفائدة، لماذا لم نقل غضبانا؟ معنى قلنا بعدها أسفا، غضبانا أسفا، لماذا قلنا غضبانا ولم نقل غضبانا؟ لأن غضبان وصف منتهن بألف ونون زائدتين، فهنا يمنع من الصرف، يعني يمنع من التنوين، يعني لا ينون، يعني لا ينون، فهو ممنوع من التنوين، فلذلك قال غضبان، غضبان فهو حال منصوب، وأسفا حال ثانية. أين صاحب الحال؟ أين صاحب الحال؟ صاحب الحال هو موسى، موسى غضبان أسفا. طيب لو قلت قابلت، قابلت أخي مسرعا، أين صاحب الحال؟ قابلت أخي مسرعا، هنا يحتمل أن يكون الحال هو الفاعل، صاحب الحال عفوا، هنا يكون يحتمل أن يكون صاحب الحال هو الفاعل، ويحتمل أن يكون المفعول به. قابلت أخي مسرعا، قد يكون المسرع هو المتكلم، أنا المسرع، قابلته أنا مسرع، وقد يكون صاحب الحال هو المفعول به، قابلت أخي، أنا قابلته، أنا لست مسرعا لكن هو كان مسرعا، كان مسرعا. فيحتمل هنا الحال أن يكون صاحبها، يحتمل الحال أن يكون صاحبها هو الفاعل، ويحتمل أن يكون المفعول به. طيب لو قلت لو كنا مسرعين، فسأقول قابلت أخي مسرعين، قابلت أخي مسرعين، فأنا مسرع وهو مسرع. طيب هنا إذن الحال قد يكون صاحبها الفاعل، وقد يكون صاحبها المفعول، وقد يكون صاحبها الفاعل والمفعول معا، وهذا ما ذكرناه حينما تحدثنا عن تعدد صاحب الحال، قد يكون صاحب الحال متعددا، قد يكون صاحب الحال متعددا، وقد تكون الحال متعددة، وقد تكون الحال متعددة، وقد يحتمل أن يكون الحال صاحبها هو الفاعل، وقد يكون الحال صاحبها هو المفعول به. فالذي يحدد هو مقصد المتكلم أو السياق، هو الذي يحدد حين الاحتمال، حين الاحتمال. هذا ما تيسر الحديث فيه عن الحال وصاحبها وأنواع الحال وأنواع صاحبها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وإلى أن نلتقي في درس قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف، صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.